أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام الأتمان الأكملان الأظهران الأنوران الأعليان على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما فما زلنا في الآية القرآنية التي يقول فيها ربنا تبارك وتعالى: قل اهبطوا منها جميعا فإما يأتينكم مني هدى فمن تبع هداي فلا خوف عليهم ولا هم يحزنون. وشرحنا هذه الآية ووقفنا على معانيها كما جاء في كتاب تفسير الجلالين، وأيضا وقفنا على بعض الحواشي التي حشي بها هذا الشرح من قبل سيدنا الشيخ سليمان الجمل، ولم نكمل ما قاله هذا المحشي في حاشيته، والآن نكمل ما قاله سيدنا سليمان رحمة الله عليه. قوله: فمن تبع هدايا، قال بقي قسم ثالث، وهذا لم نتعرض له، وهو من آمن ولم يعمل الطاعات. يعني من آمن بهذه الرسالة وبهذا التوحيد ولكنه خالف أمر الله سبحانه وتعالى في بعض الأشياء، وهذا قسم ثالث، لأنه من تبع هداي فلا خوف عليهم ولا هم يحزنون. طب والجماعة التانيين الكفرة؟ قال لك لا، دول في نار جهنم، اللي هو لم يؤمنوا بهذه الرسالة. طب والقسم الثالث بقى اللي هو ذا، اللي هو آمن ولكن غلبت عليه يعني شهوته، أو غلبت عليه ذلته، أو غير ذلك. فيقول لك هنا نعم، وهو من آمن ولم يعمل الطاعات، فليس داخلا في الآيتين على تفسير الشارح، يعني على ما قاله سيدنا السيوطي، فإن هذا القسم ليس حكمه واردا في هاتين الآيتين الكريمتين، وإنما طبعا له حكم موجود عند العلماء وعند المفسرين وعند الفقهاء، لكن ليس هذا مجال أراد أن يقول ذلك. طيب نعم، قوله فلا خوف عليهم، فلا خوف عليهم عند الفزع الأكبر. وما الفزع الأكبر؟ يوم ينفخ في الصور، هو ده الفزع الأكبر، لما يؤمر إسرافيل في النفخ فيخرجون من الأجداث كأنهم جراد منتشر، يبقى هو ذا الفزع الأكبر، لأنه ونفخ ففزع من في السماوات ومن في الأرض إلا هو بدون إلا من شاء إيه؟ إلا من شاء ربه، هو ذا، يبقى كل الناس هتفزع إلا عباد الله المخلصين، فإنهم في مأمن من هذا الفزع ومن هذا الهول وما أشبه ذلك. يا ولد يا مهيمن خليك معايا، يقول لك هنا أي عند الفزع الأكبر، وقوله ولا هم يحزنون في الآخرة، يبقى لا خوف عليهم عند الفزع، طب ولا هم يحزنون يعني في الآخرة ليه؟ لأنه سيصر هاء مقرأ كتابيا، تعالوا اقرأوا كتابي أنا صحيفتي نقية طيبة، فتجده مسرورا سعيدا، فلا هم يحزنون ولا هم يعلمون، مفيش حزن. والعياذ بالله الناس التانيين بقى، الجماعة التانيين هتجد فيهم الكآبة والأحزان، عليها غبرة وجوههم، والعياذ بالله عليها غبرة ترهقها قترة، لأن كانوا كفرة والعياذ بالله فجرة، لأن الكفر يولد الفجور والعياذ بالله. واضح؟ نعم. قال أي عند الفزع الأكبر، وقوله ولا هم يحزنون في الآخرة، أي على ما فاتهم من الدنيا، لإني طبعا يؤتى بالرجل يوم القيامة، يؤتى بالرجل الذي كان يعذب في الدنيا، يعني لأن يعني حرم نفسه من الملذات والشهوات، وكما يعني قيل حفة الجنة بالمكاره وحفة النار بالشهوات، فكما أنه كان يعيش عيشة شاذفة يمنع نفسه من كذا وكذا وكذا، وكان كانت حياته فيها صعوبة ومشقة لأنه كان يتقي الله سبحانه وتعالى، يؤتى بهذا الرجل فيغمس غمسة في الجنة ثم يخرج منها فيقول له ربنا هل وجدت شقاء قط؟ يقول لا والله ما وجدت شقاء قط، غمسة بس ينزل كده ويطلع في الجنة. طب والعذاب الذي عذبه في الدنيا والحياة التي كانت حياة بئيسة صعبة ولكن في مرضات الله، يؤتى به ويغمس غمسة في الجنة ثم يخرج منها ثم يسأله ربه هل وجدت شقاء قط؟ يقول له لا والله ما وجدت شقاء قط. ثم يؤتى بالرجل المنعم المطرف الذي كانت حياته كلها هنية مرية في الدنيا، مال وجاه وسلطان وغير ذلك، لكنه كان ظالما، لكنه كان آكلا لأموال الناس، لكنه كان متبعا لشواته ووساوس الشيطان، فيغمس يؤتى به فيغمس غمسة في النار ثم يؤمر فيخرج منها ثم يسأله ربه هل وجدت نعيما قط؟ يقول لا والله يا رب ما وجدت نعيما قط. هذا هو، فهذا هو مصداق لهذا الذي نقرأه الآن. قال ولا هم يحزنون على ما فاته، هل هم يحزنون أو يحزنون على ما فاتهم من نعيم الدنيا؟ خلاص الدنيا دي قطرة وانقضت، مهما طالت ستنقضي، هذا هو. يبقى يحزنون؟ لا يحزنون، خلاص لأن دي فترة بسيطة كده أعيدها وماشي، لكن الدار الخلد هي الجنة إن شاء الله تعالى لنا وعلى. قال على ما فاتهم من الدنيا، لعل بقى شوف ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون. ايه الخوف وايه الحزن او الحزن؟ يقول لك الخوف هو غم يصيب الانسان في مستقبله، يعني مخافة أن يقع أن تقع مصيبة في المستقبل، فهذا هو الغم أو هذا هو الخوف. يبقى الخوف غم يعتري أو حالة نفسية من الغم تتملك الإنسان من مصيبة قد تقع، من مصيبة قد تقع. ده الخوف، حالة تعتري الإنسان تسبب له غما من مصيبة قد تقع، هذا الخوف. طب والحزن أو الحزن لغتان؟ قال لك حالة من الغم تعتري الإنسان من مصيبة قد وقعت فحزين من أجلها. يبقى آدي هو شوف، لا خوف عليهم ولا هم يحزنون. ولذلك الجماعة بقى البلاغيين وبقى ودخل فيها من اللغة وغير ذلك، يقول لك إيه، ما قالش لا يخافون ولا هم في حزن، لأن في الحالة المستقبل عبر بالاسم، وفي حالة الماضوية عبر بالفعل، فلا خوف عليه ولا هم يحزنون، مفيش حزن على شيء قد فاتهم. التعبير بالاسم والفعل هنا له ايه؟ له دلالة. هذا طيب. قال: والخوف غم يلحق الإنسان من توقع أمر في المستقبل، والحزن غم يلحقه من فوات أمر في الماضي. وأما الخوف المثبت لهم في بعض الآيات، أي خوف في الدنيا ليس في الآخرة، الخوف المثبت لهؤلاء إنما في الإيه؟ في الدنيا وليس في الآخرة. نعم. هنا السيوطي يقول لك ولا هم يحزنون في الآخرة، يقول لك في الآخرة متعلق بهما، متعلق بهما، يعني إيه؟ يعني بالخوف وباليحزنون، فلا خوف في الآخرة ولا هم يحزنون في الآخرة، يبقى ده متعلق بالاثنين. نعم، ولا هم يعني في الآخرة، أي طيب خلاص، متعلق بهما. وقوله بأن يدخلوا الجنة متعلق بالنفي، أي انتفى عنه الأمران، فلا خوف عليهم ولا هم يحزنون في الآخرة بأن يدخلوا الإيه؟ بأن يدخلوا الجنة. هذا هو يا طلاب علمي. قال نعم، متعلق، وقوله بأن يدخل الجنة متعلق بالنفي، أي بمعنى النفي، بمعنى النفي الموجود في الآية، أدي معنى النفي هو متعلق بالنفي، أي بدلالة النفس، لأن الله قال فلا خوف عليهم، أدي نفي هو لا خوف، وبعدين قال ولا هم يحزنون، أدي نفي آخر، واضح؟ أي انتفى عنهم الأمران بسبب دخولهم الجنان، بسبب دخولهم الجنان. هذا واضح؟ طيب. والذين كفروا، الآية التي بعد ذلك، قال والذين كفروا أولئك، والذين كفروا وكذبوا بآياتنا أولئك أصحاب النار فيها خالدون. قال السيوطي رحمة الله عليه: والذين كفروا وكذبوا بآياتنا، بآياتنا قال فيها أي بكتبنا، لأن الكتاب يشتمل على الآيات، فإذا كفر بالآيات يعني كفر بالكتاب. نعم. أولئك أصحاب النار هم فيها خالدون. خالدون يعني إيه؟ قال لك السيوط يعني ماكثون أبدا لا يفنون من الفناء، يعني خلاص من الممكن أن هم يتعذبوا وبعدين يفنوا خلاص يبقوا إيه هباء منثورا. قال لك لا، ده كلما نضجت جلودهم بدلناهم جلودا غيرها ليذوقوا العذاب والعياذ بالله. لا يفنون، هذه معنى الخلود، عدم الفناء وعدم الخروج، ما يفنوش أبدا، ما يموتوش، لا يقضى عليهم فإيه فيموت. وأبقى كده هذا هو. ولذلك في الحديث يا شيخ فخري يقول لك إيه بعد أن الحديث الذي يعني روي عن سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول بعد أن يدخل أهل النار النار والعياذ بالله، ويعد أن يدخل أهل الجنة الجنة اللهم اجعلنا من هؤلاء، يؤتى بالموت على صورة كبش، يؤتى بالموت على هيئة كبش، فيذبح ما بين الجنة والنار، وينادي مناد من قبل الله تبارك وتعالى يا أهل الجنة خلود بلا موت، ويا أهل النار خلود بلا موت. خلاص الموت مخلوق من مخلوقات الله، زي ما الزمان مخلوق من مخلوقات الله، وزي ما المكان مخلوق من مخلوقات الله، وزي النار مخلوقة من مخلوقات الله، والشمس كذلك وهكذا. الموت هذا الذي خلقه الله، خلق الموت والحياة ليبلوكم، الذي خلقه الله الموت سيموت خلاص مبقاش في موت خلاص الموت سيموت، لا يكون هناك موت، خلود يا أهل الجنة خلود بلا موت، ويا أهل النار والعياذ بالله خلود بلا موت. طب يعني إيه بقى الخلود؟ قال لك يعني لا يفنون، إن أنشأناهن إن شاء فجعلناهن أبكار. حتى ضج العجوز، العجوز دوت اللي هو مات عنده 100 سنة ده هيبقى كده شاب كده قوي زي الوقت زياد كده، والوقت باله شاب كده في عنفوانه وفي شبابه وغير ذلك. والمرأة العجوز أيضا كذلك تعود فتية هكذا. ولك أقول لك لا يدخل النبي صلى الله عليه وسلم الذي يعني كان يمازح صدقا المرأة العجوز التي جاءت إليه وقال قالت له يا رسول الله أن لي أن أكون من أهل الجنة، فقال يا امرأة لا يدخل الجنة عجوز. فولت المرأة باكية، فولت المرأة باكية لأنها عجوزة. فقال لها رسول الله صلى الله عليه وسلم نادى عليها لأن مشت خلاص يعني ولكن يقينها هي التي هو الذي جعلها ثابتة. ولك إيمانا لا يرتد، اللهم ارزقنا إيمانا لا يرتد ويقينا يعني لا يرتد أبدا، هذا هو. فنادى عليها سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم وقال ألم تقرأي قوله سبحانه وتعالى إنا أنشأناهن إن شاء فجعلناهن أبكارا عربا أترابا. فطبعا تبسمت المرأة وفرحت وغير لأن خلاص ومع ذلك النبي صلى الله عليه وسلم كان يمزحها ولا يمزحها إلا بإيش الفخري إلا بإيه إلا بصدق صحيح. فكان النبي صلى الله عليه وسلم يمازح ولكن لا يمازح إلا صدقا لما هكذا صلى الله عليه وسلم. فأقول لك هنا إيه بقى والذين كفروا والذين كفروا سيدنا سليمان قال عطف على فمن تبع هدايا، لأن دي الجملة قلنا الجملة الإيه أفيق قلنا الجملة الحملية يعني المحمولة على ما سبقت، فمن تبع هدايا فلا خوف عليهم ولا هم يحزنون، جملة شرطية طب والذين والتميم بقى اقول لك والذين كفروا، اقول لك دي جمله منسقه محموله على ما سبقتها. هذا هو واضح. نعم. يقول لك عطف على فمن تبع قسيم لها، ادي معنى اللي هو المحموله اهي، ما دي اولى محموله على ما سبقتها، يعني هي قسيم لها، كانه قال ومن لم يتبع بل كفروا بالله وكذبوا بآياته وكفروا بالآيات جنانا وكفروا بالآيات جنانا أي بالجنان، ليس جنانا، جنانا جنانا بفتح الجيم وليس بكسرها. يعني قال ومن لم، كأنه قال ومن لم يتبع بل كفروا بالله، كفروا بالله وكذبوا بآياته أو كفروا بالآيات جنانا، تمييز جنانة تعرف تمييز، يعني الجنان هو الوجدان، فهي تعرف ايه؟ تمييز. يدلك على ذلك ما عطف عليه، قال وكذبوا بها لسانا، يبقى كذبوا بها وكفروا بها جنانا وكذبوا ايضا باللسان لسانا، يعني الظاهر والمضمر فيهم يكذبون بهذا الأمر، الظاهر في لسانهم والخفي في ضمائرهم، كل هذا تكذيب منهم، والله سبحانه وتعالى يعلم خائنة الأعين وما تخفي الصدور. فقال فقال جنانا وكفر أو كفروا بالآيات جنانا وكذبوا بها لسانا، فيكون الفعلان متوجهين إلى الجار والإيه إلى الجار والمجرور. هذا هو. طيب والذين كفروا وكذبوا بآياتنا، يعني كفروا بآياتنا وكذبوا بإيه بآياتنا، واضح؟ يبقى ده ايه؟ تنازع اهو، تعالوا ان شاء الله في المره الجايه القادمه تنازع، لان عاملان تنازع على معمول ايه؟ واحد. عكس الايه يا اولاد؟ عكس الاستغلال، صحيح؟ ما شاء الله عليك. طيب قال ماكثون ابدا لا يفنون، هم فيها خالدون، يعني ماكثون لا يفنون ولا يخملون. خلاص سيدنا سليمان يقول لك إيه؟ والآية في الأصل العلامة، يقول لك وآية ذلك في كتب العلماء، وآية ذلك كذا وكذا وكذا وكذا، يعني علامة ذلك أو دليل ذلك كما يقول العلماء يدلك على ذلك كذا وكذا وكذا، وكلمة تدلك على ذلك ما وجدتها أول من ما وجدتها عنده هو سيدنا أبو عمرو الفارسي، ثم وجدتها عند تلميذي ابن جلي في الخصائص وغيرها، أول من استخدم على حد علمي، لأن قرأت ما قبله ومن بعده، يعني كتب قبله وكتب بعد الشيخ أبو عمرو الفارسي، أول من استعمل يدلك على ذلك كذا وكذا وكذا هو سيدنا أبو عمرو الفارسي في كتبه، واضح؟ وبعد كده ابن جلد خدها منه، ما هو تلميذه بقى. قال والآية في الأصل العلامة الظاهرة، وتقال للمصنوعات من حيث إنها تدل على وجود الصانع وعلمه وقدرته، ولكل طائفة من كلمات القرآن، يعني تطلق على العلامة، كلمة الآية تطلق على العلامة وتطلق على الشيء المصنوع، ولك آية وتطلق أيضا على مجموع الإيه الكلمات التي في القرآن الكريم، فهذه إيه نقول عليها آية قرآنية. الحمد لله رب العالمين هي آية قرآنية، وقد تكون الآية كلمة واحدة زي مدهامتان، هي كلمة واحدة. واضح؟ نعم. قوله يا بني إسرائيل، يا بني إسرائيل أولاد سيدنا يعقوب عليه السلام. قال ابن جزي الكلبي في تفسيره: لما قدم دعوة الناس عموما وذكر مبدأهم دعا بني إسرائيل خصوصا: يا أيها الناس اعبدوا ربكم، في الربع الأول. وقدم دعوة الناس في الأول، لأن هذا يتوافق مع سياق الآيات، لأن دعوة الإسلام والعبودية لله دعوة عامة لا تخص فئة دون فئة. ولذلك قال لك يا أيها الناس اعبدوا ربكم، ولك وهذا يتناسب مع بداية القرآن أو مع بداية المصحف. قالوا كده مش القرآن، لأن القرآن بدايته اقرأ باسم ربك الذي خلق، لكن يتناسب مع بداية المصحف بأن دعي الناس جميعا إلى العبادة. طيب ليه؟ قال لك لأن الإسلام دين الفطرة التي فطر الله الناس عليها، ولذلك حري بالقرآن أو حري في أول القرآن في المصحف يعني أن يوجه أو توجه الدعوة إلى عامة الناس يعني في البداية. طيب وبعد ذلك قال لك وجهت إلى بني إسرائيل على وجه الخصوص. ليه؟ لأن هم كانوا جماعة من الناس، يعني أكثر الأقوام مخالفة وتغليظا لأنبيائهم هم من بني إسرائيل، فريقا تقتلون وتأسرون فريقا. مش عملوا كده في الأنبياء؟ لما تقتلون أنبياء الله من قبل إن كنتم صادقين؟ مش قالوا كده؟ قالوا كده هكذا. فهم جاءت رسلنا تترى، زي ما كان سيدنا الشيخ إسماعيل يقول لنا زمان لما تلاقي حريق، يعني يقول كده في التفسير في مجلس التفسير، تلاقي حريق كبير وتلاقي حريق وخلاص، وبعدين تجد ايه سيارة إسعاف جاءت ثم أعقبها سيارة ثانية ثم سيارة ثالثة ثم رابعة ثم خامسة ثم سادسة ثم سابعة. الله، يبقى الحريق ده صغير ولا حريق هائل خبير؟ بدليل انه جات لهم مثلا 20 سيارة إسعاف. طب لو كان في حريق وبعد جاله سيارة واحدة بس وخلاص ومشي، يبقى ايه حريق ايه صغير. هو كده جاءت رسولها تترى، لان قوم معاندون مشاكسون لا يستقيمون ابدا على حال. ده بعد ما موسى بختار منهم 70 رجلا لميقاتنا خلاص اطمأن اليهم، اول ما مشي كده عبدوا العجل. صحيح خوار عمل لهم خوار كده ومش عارف ايه، اجعل لنا الها كما لو ان هؤلاء متبر ما هم فيه وباطل ما هم كده بني إسرائيل. فلذلك جاءت رسلهم رسل الله إليهم تترى، رسول ورسول ورسول ورسول، لأن الخطب عظيم والخطب جتين ومخالفتهم لأنبيائهم شديدة، ولم يسلم أنبياؤهم منهم، بل بعضهم قتل نبي يقتل، وبعضهم ذبح وشقت رأسه وشق جسده نصفين وهكذا. هو إذن أدي بني إسرائيل. قال يا بني إسرائيل لما قدم دعوة الناس عموما وذكر مبدأهم دعا بني إسرائيل خصوصا وهم اليهود وجرى الكلام معهم من هنا إلى حزب سيقول السفهاء من الناس. كل الكلام اللي جاي ده من الأول الآن يا بني إسرائيل غيث ما قول الحق تبارك سيكون السفهاء من الناس ما ولاهم عن قبلتهم التي كانوا عليها. كل ده على بني إسرائيل, كل ده على بني إسرائيل. ليه؟ لأنهم قوم مجرمون. قوم إيه؟ مجرمون. نعم. فتارة دعاهم بالملاطفة, لازم لأن اليسر دوت أهم حاجة, بس مش نفع معهم حاجة خالص. ما ينفعش معهم حاجة خالص, لا ملاطفة ولا شدة ولا بالملاطفة. انت لو قرأت سورة الأعراف يا أولاد لئن كشفت عنا رجلنا وبعدين يا ربنا يكشف عنا وبعدين يرجعوا ثاني. طب يا موسى قول لنا ربك مش عارف ايه وبعدين يرجعوا ثاني وبعدين يتوسلوا لسيدنا موسى لئن أنجيتنا لنكونن وبعدين يرجعوا ثاني. يعني وكأنهم والعياذ بالله كالمستهزئ بالله أو بربهم, زي اللي بيتوب كثيرا ويرجع كثيرا كالمستهزئ بربه. هكذا بني إسرائيل هي وكده, ربنا يتوب عليهم وبعدين يعودوا إلى سابق عليه فيرسل عليهم الجراد والقبال والضفادع. وبعدين لئن كشفت عنا الرجل لنؤمنن لك ولنرسلن معك بني إسرائيل. وبعدين يكشف عنهم الرجل وبعدين يرجعوا تاني وبعدين يرجعوا لموسى يا موسى مش عارف ايه وهكذا. سجال بينهم وبين نبي الله موسى, هذا هو. نعم. فتارة دعاهم بالملاطفة وذكر الإنعام أو وذكر الإنعام عليهم بالملاطفة وذكر الإنعام عليهم وعلى آبائهم نعمة الله عليكم إذ أنجيناكم من آل فرعون يسومونكم سوء العذاب وغير آخر, مش دي كلها نعم صحيح. وإن وإن وإن وإن كل ده بيذكرهم بالنعم ومع ذلك ما فيش فايدة. وعلى آباء وطارة بالتخويف وطارة بإقامة الحجة وتوبيخهم على سوء أعمالهم وذكر عقوباتهم التي عاقبهم بها, فذكر من النعم عليهم 10 أشياء. هنا في ثلاثة أعشار, يعني 10 و10 و10 و4 حتى ذكر من النعم 10 وذكر مش عارف من الآيات 10 وذكر من التخويف 10, وهذا ما سنقوله إن شاء الله في المرة القادمة. حوالي 4 عشرات أو 5 عشرات لا أدري, أنا كاتبهم هنا هم إن شاء الله المرة القادمة سنقولها بإذن الله قبل تفسير الآية يا بني إسرائيل اذكروا نعمتي علي التي أنعم الله عليكم. واضح يا طلاب العلم؟ نصلي ونسلم على سيدنا محمد فنقول جميعا اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد شجرة الأصل النورانية ولمعة الطلاق الرحمانية وأفضل السورات الجسمانية وأشرف الخليقات الإنسانية ومعدن الأسرار الربانية وخزائن العلوم للصفات الفائيات صاحب القبضات الأصليات والبهجات الثانيات والرسالات العاليات ما عند ربنا دينه فحب لوائه فهم منه وإليه وصل وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحبه عدد ما خلقت ورزقت وأمت وأحيت إلى يوم تبعث من أثنيت وسلم تسليما كثيرا الحمد لله رب العالمين.